اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الله سبحانه وتعالى: كما كبت الذين من قبلهم. الذين من قبلهم هم الأمم السابقة، وتجد أن الله تعالى في القرآن يعطيك تاريخا للأمم السابقة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مثلا: لقد كان في قصصهم عبرة. في قصصهم يعني لقوم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بألف سنة وألفين سنة وأربعة آلاف خمسة آلاف سنة، فيهم عبرة لأولي الألباب. وقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كذلك: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الله. فأمر الله تعالى أصلا بأن ننظر في الذين من قبلنا. لماذا ذكر الله تعالى مثلا في كتابه قصة قارون؟ حاد الله ورسوله وقال: إنما أوتيت على علم عندي. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض كما كبت الذين من قبله. ذكر الله تعالى قصة فرعون لما أوتي من السلطان والجاه والمنصب الرفيع، فالتفت إلى الناس وجعل يقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. فأجر الله تعالى أن الماء من فوقه بعدما كان يجري من تحته، وجعل يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى غرق. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كما ذكر الله تعالى قصة الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وذكر بعضهم في ذلك حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا كان يكتب الوحي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في أوائل الإسلام، عدد الذين يعرفون الكتابة قليل، فكان يحتاجون إلى أي إنسان عنده قدرة على الكتابة يحتاجون إليه. كان هذا الرجل يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام ذهب إلى نفر من اليهود، فلما ذهب إليهم أغروه بأموال وعرفوا أنه يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم، شعروا أنه قريب منه، وقالوا: إغواء هذا الرجل يمثل ضربة للمسلمين. فأغووا بتزويج نساء ومال فكفر، وصار يقول: والله ما يعرف محمد إلا ما كتبت له. يقول: أصلاً القرآن أنا اللي مألفه بالفرية، يعني أنا اللي مألف القرآن. وبدأ يقول: وقد كنت أغير وأبدل، إذا قال اكتب العزيز الحكيم كتبت العليم الحكيم، إذا قال اكتب كذا كتب. بدأ يفتري فرق، وكأنه يملك أنه يغير القرآن ويتلاعب به. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه يحاد الله ورسوله، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. ما قال: اللهم أهلكه، لا، ولا قال: اللهم اقطع عني شره، لا، جاء بدعوة أعظم من هذا كله. قال: اللهم اجعله آية، يعني اعمل به عملا يصل من القوة والتأديب والكبت إلى درجة أنه يكون آية لغيره. لم يلبث الرجل أن مات. فلما مات أقبل قومه إليه وحفروا له ودفنوا كما يفعلون بأي ميت. فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لفظته فوقها، وأقبلوا في الصباح إلى الرجل فوق الأرض بعد ما كان تحت الأرض. قالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه، أكيد في الليل جاءوا لأجل أنه كفر بهم وكذا، قلب لهم ظهر بجن وأخرجوه من قبره. فأعيدوا دفنه، فأقبلوا وأعادوا دفنه مرة أخرى. فلما فعلوا ذلك وقد أعمقوا، أقبلوا في الصباح فإذا الأرض قد لفظته فوقها والجثة بدأت تتغير. قالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه. ثم اشتغلوا طول النهار يحفرون، حفروا وأعمقوا ما استطاعوا. فلما أصبحوا الصبح فإذا الأرض قد لفظته فوقها، فقالوا والله ما هذا من فعل البشر، البشر ما يستطيعون بالسرعة يحفرون ويخرجون صخور ويطلعونه يعني بهذا، هذا ليس من فعل البشر. ثم تركوه ملقى تمر به الكلاب وتفتح رجليها فوق وجهه وتبول عليه، وتمر به السباع وتعبث بجسده كما شاء، تمر به الطير وتعبث به، حتى بقي على مثل هذا الحال حتى فني، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. انظر كيف يعني أصابه ما أصاب بسبب محادته لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى كما كبت الذين من قبلهم، المحادة لله تعالى والمخالفة تكون بأمور، من ذلك مثلا محادة الله تعالى بكفران نعمه، محادة الله تعالى بمنازعة ربوبيته، محادة الله تعالى بمخالفة أمره، محادة الله تعالى بمعارضة حكمه الشرعي بالعقل المجرد. يأتيك إنسان وتقول له هذا حكم الله تعالى، يقول أنا غير مقتنع، وإحنا ننتظر حتى يقتنع فضيلتك، ومن أنت حتى تقتنع ولا ما تقتنع، الأصل أنك تتبع فأنت عبد مملوك، والعبد وما يملك لسيده، والأصل أن الإنسان يتبع في مثل هذا ولا يبدأ يبتكر من عقله أشياء. لذلك حتى الصحابة كانوا لما يريدون أن يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما كانوا يلتفتون إلى عقولهم أولاً، كانوا يلتفتون أولاً إلى الأمر الشرعي. مثال: أول ما نزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معركة بدر، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان المعركة ونزل مع أصحابه ينتظر قدوم جيش قريش، فلما نزلوا أقبل الحباب بن المنذر، أول سؤال سأله نظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نازل، وعلى اعتبار أن المشركين سيأتون أمامهم وهناك بئر بينهم وبين المشركين، بئر فيه ماء، فأقبل قال يا رسول الله، قال نعم، قال هذا أمر أمرك الله تعالى به أن ننزل في هذا الموطن ولا نخالفه، أم هي الحرب والمكيدة؟ يعني هل هذا الأمر من عندك أنت فكرت ووجدت أن هالمكان مناسب فنحن ممكن نشير عليك، أم يا رسول الله هذا أمر من الله تعالى خلاص أمرك تجلس في هالمكان ما في كلام؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، بل هي الحرب والمكيدة، يعني ممكن تعطيني رأيك. قال يا رسول الله فبئس الموطن، هذا مكان ما يصلح. قال فما ترى؟ قال نتقدم عن البئر فنجعل البئر وراءنا، فإذا عطشنا شربنا وهم لا يشربون، يبقى القريش عطشانين يقاتلون ويعطشون ما معهم ماء إلا الذي في القرب، فإذا انتهى تورطوا، فإذا كان عطشان يصعب عليه أنه يقاتل أثناء وهو عطشان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الرأي. ثم قام الصحابة جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا البئر وراءهم، وصار ولم يلبث المشركون أن هزموا. انظر إلى سؤال الصحابي، أول سؤال يا رسول هذا أمر من الله أم ليس أمرا من الله؟ لذلك مع الأسف الآن ما يطرح في بعض القنوات الفضائية وفي سؤال بعض الناس، يعني مثلا مرة من المرات في إحدى القنوات الفضائية مقابلة مع لاعب كرة وجالس، فيسأله المقدم يقول له إيش رأيك في يعني تعدد الزوجات وأن الواحد يتزوج على امرأة ما يجزى، عطنا إيش رأيك، هل هذا مناسب للمجتمع وفيه إصلاح ولا ما هو مناسب؟ طيب هل هذا أهل يتكلم في أمر أصلا هل يسأل في هذا الأمر الشرعي؟ ثم سأل سؤال آخر أيضا يتعلق بالخمر، هل هي فعلا تساعد على كذا ولا؟ يا أخي عندنا نصوص شرعية نازلة لا يسمح أن تدخل عقلك فيها، فما بالك إذا أدخلت إنسان أصلا غير متخصص في الشريعة، أو مثلا يناقشون أحكاما شرعية في برنامج فضائي آخر يتكلمون عن قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وضرب المرأة، وأن الآن الإحصائيات تقول كذا وكذا، وكان يعني بعض الناس الذي يعترض اعتراضا صريحا على الحكم الشرعي، وهذا كله من المحادة لله ورسوله. الأصل كما قال الله تعالى سمعنا وأطعنا فرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال الله تعالى في هذه الآية وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، هناك أشياء. طبعاً معنى قول الله تعالى آيات بينات يعني آيات ذات دلالات واضحات وفيها حدود واضحات بينات. هناك أشياء يمكن لنا أن ندخل فيها بعقولنا أو أن نخالفها إذا لم يكن الأمر فيها صريحاً. مثال: جاءك إنسان وسألك عن شيء من الأمور المشتبهات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى آخره. جاءك إنسان وقال لك: ما حكم أني إذا دخلت في مطعم في باريس مثلا أو في لندن، هل يجوز أني آكل من اللحم اللي عندهم ولا ما يجوز؟ بعض العلماء قال هذا من حكم أهل الكتاب، والله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، دون أن يفصل في الموضوع أبد، ما دام ذبحها الذين أوتوا الكتاب انتهى الموضوع، يجوز أنك تأكله. وبعض العلماء قال لا، لأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذبحونه يعني الذبح الشرعي، ينهرون الدم، الآن لا، يغرق في ماء فهو ميت ونحو، ففي خلاف المسألة. فلما يأتي إنسان ويتكلم بعقله ويقول لك حرام أو يقول لك حلال، ممكن أن نقبل منه لأنه ليس فيه دلالة واضحة بينة. لكن لما يأتيك ويناقش في أمور بينات واضحات، في أمور جاءت في القرآن أو جاءت صريحة بالسنة، فيقول الله تعالى: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يعني من خالف هذه الآيات البينات فله عذاب مهين. وهذا قد يبدر منه سؤال: هل كل من حاد حدود الله كفر؟ إن الله تعالى قال: أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. لو جاءك إنسان وخالف حدود الله من شرب خمر مثلا أو وقوع في فاحشة أو نحو ذلك، هل هذا يعني أنه كفر؟ لأن الآية ختمت فقالت: وللكافرين عذاب مهين. طيب، هل هذا العذاب المهين في الدنيا أم العذاب المهين في الآخرة، أم لهم في الدنيا وفي الآخرة مع بعض؟ المسألة تعتمد على تفصيل. أما من حاد الله ورسوله ورأى أن الحكم الشرعي ما يصلح في زماننا، قلنا له مثلا الزنا مثلا أن فيه نص شرعي على تحريمه الصريح، قال لك: بس أنا أرى أنه حلال الآن. الله يقول لك حرام، قال: لا، أنا أشوف أنه حلال. لا خلاص، يعني تشددون على الناس أنه حلال. هذا الذي يكون كافرا بذلك، من أحل شيئا حرمه الله تحريما صريحا، ليس شيء مختلف فيه، لا، من أحل شيئا حرمه الله أو حرم شيئا أحله الله. واحد حرم شرب اللبن، حرم أكل الخبز مثلا، حرم لبس الثياب دون أن يكون فيه نص شرعي أو إجماع أمة أو نحو ذلك. من أحل شيئا حرمه الله أو حرم شيئا أحله الله فقد كفر، وينطبق عليه هذه الآية. أما إذا كانت المحادة فيما يحتمل الخلاف فيه، أو المسألة فيها أقوال، أو ليس فيها نصا صريحا، فالأمر بذلك سهل. ثم قال الله تعالى في الآية التي بعدها: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. قد يقول البعض: طيب، ينبئهم ما عملوا كل صغيرة وكبيرة؟ نعم، أحصاه الله ونسوه. شوف الآية كيف قال: فينبئهم بما عملوا، كأن قائلا قال: كيف ينبئهم؟ يعني كل شيء عليهم محسوب؟ نعم، قال: أحصاه الله ونسوه. كيف أحصى الله تعالى عليهم ذلك؟ قال: والله على كل شيء شهيد. كأنه قيل: كيف أحصاه؟ فقيل: لأنه على كل شيء شهيد، أحصاه سبحانه وتعالى. معنى في هذه الآية عدة مسائل. أولا: هل هذا يعني أن العذاب والجزاء هو فقط في الآخرة، أم أن هناك عذاب وجزاء يمكن أن يكون في الدنيا؟ لأن الآية قالت: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يعني هذا العذاب سيكون يوم القيامة. هل هذا يعني أنه لا عذاب في الدنيا، أم أن الدنيا لها عذاب معين والآخرة لها عذاب معين؟ ما هو الجواب في هذا؟ الجواب كالتالي: هناك بعض أنواع المعاصي جاء النص بأنها تعجل عقوبتها في الدنيا، مثلا ما أخرجه الحاكم في المستدرك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا عن نساء، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فبالمقابلة أنه إذا عق أبويه عقه أبناؤه فعوقب في الدنيا. قال: وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، يعني أن الإنسان إذا تعرض وأفسد نساء الناس قد يبتلى بمن يفسد عليه أهله فيصيبه ما أصاب الناس، وإن كان هذا ليس على إطلاقه أيضا. فبعض أنواع المعاصي جاء النص أنها تعجل عقوبتها في الدنيا، وبعض أنواع المعاصي قد تكون تؤخر إلى الآخرة وقد تعجل في الدنيا، مثل ما عجل الله تعالى لفرعون مثلا عقوبة معصيته، مثل ما كان قوم المرسلين الذين كذبوا بهم يقول بعضهم: فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، ففعلا أتاهم الله تعالى بما وعدهم وأصابتهم العقوبة في الدنيا. قوم شعيب أخذهم عذاب يوم الظلة، قوم نوح عليه السلام أخذهم طوفان إلى آخرة. أحيانا قد تعجل في الدنيا لكنها قد تؤخر أيضا في الآخرة. وننتبه إلى أنه ليس كل ظالم يشترط أن يعجل له الأمر في الدنيا، ليس كل إنسان. لذلك بعض الناس أحيانا قد يأتي مثلا بعض من له طغيان وظلم ونحو ذلك ويموت وهو في عمر 80 مثلا، فيقول بعض الناس: الله أكبر، انظر إلى العقوبة التي جاءته. متى كان الموت عقوبة وهو يصيب الصالحين ويصيب الأنبياء والأولياء والأتقياء؟ متى كان هذا؟ يعني لماذا نحن دائما ننتظر أن يشفي الله تعالى صدورنا من الظالمين والطغاة والكفار في الدنيا؟ قد يكون يا أخي يؤجل لهم إلى الآخرة. والدنيا في الأصل هي دار عمل ليست دار جزاء، فلا تنتظر دائما أنك تقول يا أخي هذا يطغى ويبغى ويفعل والله تعالى لم يصب منه. طبيعي أن هذا قد يقع. صحيح الله تعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا يكون في الآخرة لما تشخص الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر إلى آخرة، هذا في الآخرة. لكن قد يعجل أحيانا في الدنيا، مثل ما وقع من عليه الصلاة والسلام لما كان يطوف حول الكعبة فمر بسبعة نفر من المشركين فأسمعوه كلاما سيئا: يا مجنون، يا كاهن، يا ساحر، يا كذاب. مر الشوط الثاني في الطواف: يا مجنون، يا ساحر. بعدين ليس استهزاؤهم بغلام عمره 10 سنوات ولا شاب أبو 20 سنة، استهزاؤهم برجل تجاوز 40 وربما هو في 50، يعني أبو عيال، رجل كبير، ومع ذلك يستهزئون بهذا الكلام. فمر بهم مرارا عليه الصلاة والسلام ثم وقف عليهم وقد غضب، قال: أما والله لقد جئتكم بالذبح. تكلم مع هؤلاء السبعة ثم رفع يديه، قال: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك. وجعل صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء أن يعجل الله تعالى عليهم العقوبة في الدنيا. وفعلا أصابهم ما أصابهم في بدر. يقول عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر، معهم أمية بن خلف إلى آخره. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القراء إلى قوم أظهروا الإسلام، جاء قوم وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أننا أسلمنا، ثم قالوا: ابعث معنا ناس يعلمون قومنا القرآن. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم 70 قارئا من الصحابة، صحابة قد حفظوا ما حفظوا من القرآن وأتقنوا، اختارهم ليذهبوا معهم لقومهم ليعلموهم القرآن، تدريس يعني تحفيظ قرآن. فلما ذهبوا بهم وأقبلوا إلى موطن ليس فيه يعني أحد من المسلمين قريب، انعكفوا على هؤلاء 70 وقتلوهم، فكانت مصيبة عظيمة على المسلمين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة شهرا، بعدما يرفع من ركوع سمع الله عند ربنا ولك الحمد يقنت داعيا عليه. فيجوز عموما الدعاء على من ظلم ونحو ذلك، يجوز أن يدعو المرء عليه، لكن لا ينتظر أن تعجل له عقوبة في الدنيا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته قريش بما أصابته به في معركة أحد، وشجت رأسه وكسرت رباعيته وجرى الدم على وجه عليه الصلاة والسلام، قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ وتضايق من الأمر، أنزل الله تعالى عليه الآيات: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني مسألة تعجيل العقوبة وعدم تعجيلها إلى الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا الدنيا إنما هي دار عمل والآخرة هي دار جزاء. وهذا حتى ينتبه بعض الناس اللي يقول يا أخي شوف هل هذا إنسان ظالم ولا هؤلاء كفار ويفعلون ما يفعلون من المعاصي ومستمتعين وصحتهم زينة وإحنا يصيبنا ما يصيبنا. نقول نعم، أفلا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ ولما دخل عمر رضي الله تعالى عنه دخل مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة من جلد حشوها ليف، ليست وسادة من قماش وحشوها قطن، لا وسادة من جلد وحشوها ليف من النخل، يعني لا لا لا الظهارة مناسبة ولا البطانة مناسبة كله. فوقد سقط الرداء عن منكبه عليه الصلاة والسلام والتصق جنبه بالتراب حتى أثر التراب فيه. فالتفت عمر في البيت ينظر فإذا ليس في البيت من متاع إلا أهبه ثلاثة، يعني ثلاثة جلود معلقة على الجدار. فبكى عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهم كفار على الأرائك والمتع وأنت يا رسول الله على الحال وأنت نبي التراب على رجلك وأنت على هذا الحال، ادعو الله أن يوسع على أمتك. يقول فتغير النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي هذا أنت يا ابن الخطاب، يعني هذا وقت هذا الكلام، أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أفلا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. فأنت إذا تأملت هذا أدركت معنى هذه الآية، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه. ثم بيّن الله تعالى معنى هذا الإحصاء مثل ما قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين. حافظون هؤلاء ماذا يفعلون؟ قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد يسأل سائل يقول طيب كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هل هم يكتبون كل شيء أم يكتبون ما يترتب عليه حسنات وسيئات؟ يعني لما يقول الله تعالى أحصاه الله ونسوه ما معنى الإحصاء؟ لو مثلا شربت أنا ماء ثم قلت الماء بارد شوي، هل يكتب الملائكة الماء بارد شوي؟ هذا ما يترتب عليه ثواب ولا عقاب. مثلا أو قلت لك يا أخي اليوم حر، هل يكتب؟ مثل ما قال الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم أن الذي يكتب فقط ما يترتب عليه حسنات وسيئات؟ أكثر أهل العلم على أن قول الله تعالى أحصاه الله ونسوه وأن الآيات الأخرى التي ذكرتها قبل قليل أنه يكتب على المرء كل شيء، كل ما يتلفظ به سواء كان من طاعة أو من معصية فإنه يسجل عليه، إما له إما عليه، وإما يكون من الكلام المباح الذي يسجل عليه دون أن يترتب عليه شيء من ذلك. لذلك يقول الحسن البصري أما يستحي أحدكم إذا نظر في صحيفته يوم القيامة ثم قرأها فإذا عامة ما فيها يعني أكثر الكلام الذي فيها مما لا يقربه إلى الله، يعني أكثر الكلام وقرقرة وكلام كثير دون أن يكون فيه شيء من الذكر التسبيح التهليل الدعاء الاستغفار إلى غير ذلك. فهذا هو الجواب فيما ذكرنا أنه يحصى، أنه يكتب على المرء كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه قال والله على كل شيء شهيد. بهذه الآية يستطيع المرء أن يصل إلى درجة المراقبة، وهي درجة ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين وأثنى على أهلها وقال إن أربح الناس يوم القيامة هم الذين يصلون إلى درجة المراقبة. والله تعالى يجزي العباد الذين يعملون بأعمال القلوب في بعض الأحيان أكثر مما يجزي غيرهم ممن يعتمدون على العمل الظاهر الذي قد يكون فيه رياء أو سمعة أو نحو ذلك. خذ مثالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، طيب جعل يعددهم من ضمن هؤلاء ذكر أقواما من هؤلاء السبعة أصنافا أعمالهم في الحقيقة لا يعلم بها إلا الذي على كل شيء شهيد. قال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. من الذي يعلم هل أنت تحب في الله ولا تحب لغير الله؟ ما يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الناس إذا رأوا شخصين يمشيان مع بعض يعلمان أن هؤلاء يعني يحب أحدهم الآخر أو هما صديقان، لكن ما يدري هل يحبه لأجل أنه يؤمن من ورائه مالا أو واسطة أو ما تدري المحبة لإيش. فبين الله تعالى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الطاعة الحقيقية أنك تستشعر أن الله على كل شيء شهيد. قال: تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ثم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليس المقصود والطاعة التي عملها والفضيلة مجرد الدمع الذي نزل من عينه، لا، الأمر هو ما وقع في القلب فأدى إلى نزول العين. وإلا أنت لو تنظر إلى الشمس لمدة 10 ثواني دمعت عينك في الغالب، أو لو جاءك غبار أو ربما تقطع بصلة وتقربها عند عينك دمعت العين. هل هذا يعني لو أن إنسانا خلى بنفسه لأنه قال ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هل هذا يعني لو أن إنسانا خلى بنفسه وفرك بصلة عند عينه وقال لا إله إلا الله ودمعت العين بسبب هذه، نقول والله انطبق عليك الحديث ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ لا، المقصود أنه وقع في قلبه ما وقع من التعظيم لله وخشيته والخوف منه ونحو ذلك، فأدى به إلى أن تفيض عيناه. ثم ذكر الثالث، كلها أمور تتعلق والله على كل شيء شهيد. ذكر الثالث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرجل الذي تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ثم وقع في قلبه من الإخلاص. فإذا استشعر الإنسان هذا أن الله على كل شيء شهيد لم يجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه. فإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا يمكن أني أنا قد أستطيع أني أختفي من الناس لكن لا أستطيع أن أختفي من الباري جل جلاله. ذلك جاء في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم، يوجه أحد الصحابة قال له: استحي من الله كما تستحي الرجل الصالح من قومك. أنت أحيانا لو تجلس عند رجل صالح من قومك استحيت من بعض الكلمات، يعني استحيت أن تتكلم بها أمامه، ربما تستحي أنك تدخن أمامه، ربما احتراما له. فالله جل وعلا أولى بهذا التبجيل والاحترام والخوف منه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.